السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت مريم من رأس الخيمة. السلام عليكم. هلا شيخ، حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل، جدتي غيرها تعورها فما تقدر تسجد على الأرض، فممكن نأخذ لها كرسي وطاولة فيها سجادة تسجد عليها فما تقدر تسجد على الأرض؟ ما تقدر تسجد على الأرض؟ هي طيب يا مريم، في كرسي وطاولة فيها سجادة عادي تسجد عليها وشي يعني ولا؟ طيب يا مريم، سؤال ثاني. هي بغيت أسأل، الوالدة فيها سكري وكل رمضان تبغى تصوم بس ما تقدر، لأن يسوي لها يعني هاي العصر شيء بداية العصر هبوط بالسكري، إيه؟ فتفطر يعني السكري ينزل وياها تحت، تاخذ انسولين. ايه طيب يا مريم ابشري. فهي تسوي تكمل صومها ولا تفطر؟ وهي تخرج فلوس يعني تدفع فلوس لهذا، ايه، ومرات تحاول تصوم في الايام الثانية. طيب ابشري يا مريم وبس، مشكور، حياكم الله. تفضل اخوي عبد الله ايطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، انا اعمل في شركه تصنع الحديد، ومن بين الصناعات التي نصنعها حنفيات مخصصه لشرب الخمر. نعم. وهناك ايضا من يستعملها لاشياء اخرى، والنسبه الاكثر تستعمل في الخمر، وايضا نصنع حنفيات الكترونيه لشرب المياه المعدنيه والمشروبات الغازيه. السؤال يا شيخ، هل علي شيء في هذه الحنفيات التي تستعمل في شرب الخمر؟ لكن يا عبد الله، عبد الله بالنسبه للشركه تخصصت في هذه الحنفيات فقط ولا عندها شغل اخر؟ لا شغل اخر، كثير من الاشغال. هناك ايضا حنفيات الكترونيه لشرب المياه المعدنيه نعم والمشروبات الغازيه طيب يا عبد الله ابشر. ولكن نعم، شكرا، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. تفضل يا أم عمر، جزائر. أم عمر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي أسئلة. تفضل يا أختي. بالنسبة للسنرة، هل سنة الفجر أو ما يسمى عندنا بالصبح هي الراتبة التي قبل الفجر أو ركعتين أخرين؟ نعم. وكذلك بالنسبة لركعتي الشفع، هل تغني لنا الراتبة في العشاء أم؟ نعم. يعني أتساءل عن يد موسى، ما السوء الذي كان فيها قبل أن تصبح بيضاء من غير سوء؟ يا أم عمر، أم عمر. نعم. ارفعي صوتك بارك الله فيك، السؤال الثالث غير واضح مطلقا. أتسأل عن يد موسى عليه السلام. عن من؟ يد موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، نعم. ما السوء الذي كان بها قبل أن تصبح بيضاء من غير سوء؟ ها، لما أدخل يده، ها؟ هي نعم، تمام. طيب أبشر يا أم عمر. تفضل يا فرح. فرح من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا عندي أربع أسئلة إذا كان ممكن. ممكن، تفضلي. يا شيخ، أنا عندي الهاتف فيه المصحف. عندك أحيانا. عندك إيش؟ عندي الهاتف. هاتف؟ موبايل، إيه. إيه. عندي فيه المصحف، وأحيانا أنسى وأدخل معايا إلى الحمام. طيب، ما حكي في هذا. طيب يا شيخ، والسؤال الثاني يا شيخ، انا كان عندي صور في موبايلي، فاجت بنت صغيره وبدات تلعب به، وأرسلت صور لأختي، وبعدين أختي زوجها شاف هذه الصور. هل يصير أنا علي شيء أن أنا أرسم في هذا الكهف؟ طيب، السؤال الثالث. الشيخ، السؤال الثالث يا شيخ، عفوا يا شيخ، هل العادة حرام على العزك أم هي حرام على حس على المتزوجين؟ هل العادة ما هي إيش؟ هل العادة؟ عفوا، العادة السرية. العادة السرية؟ آه. طيب طيب يا شيخ، وسؤال ثالث يا شيخ، ما حكم من يقرأ في كتب ثقافة جنسية، هي حرام أم حلال؟ طيب يا فرح، وشكرا لك يا شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل. أم فايز، أم فايز من أستراليا، أم فايز راحت، أم فايز يعطيك العافية شيخ. مرحبا أم فايز، حياك الله، تفضلي. حيا شيخ، تحيا، الله يعطيك العافية شيخ. أنا عندي تغريب 3 ساعات، الله يطول لي بعمرك. تفضلي شيخ. أنا رحت عند عيالي، سافرت وتغريب 5 ساعات للطيارة. إيه، ولما كنت عند عيالي أنا غيرت أصلي أكثر وأجمع الصلاة، هل هي صحيح ولا لا؟ أنت بس رحت تزورينه وترجعين؟ نعم، قعدت 4 أيام ورجعت. طيب طيب، الثاني والأخرى يا شيخ. اي، انا لما قعدت عندهم ورحنا البكان، خذوني بما تقول رحلة، طلعنا كشتة. اي، فانا شيخ والله ما عرفت وين الجبلة، صليت، توجهت على البحر وصليت على البحر. وصلي يعني صليتي غرب غرب صليتي ولا شرق ولا شلون؟ والله شيخ يعني الصراحة ما نعرف هو غرب ولا شرق. أنا صليت ما سألت يا أم فايز، ما سألت العيال، ما عندهم شيء في الموبايل جهازي؟ ما في شيء اللي تبت، ما في شيء اللي تبت، يعني كل جانب وما في شيء اللي تبت لنا. طيب، السؤال الثالث. يعني وقت ليل مو نهار، ليل غروب. اي، السؤال الثالث. الثاني يا طويل العمر، يعني لما مرات أحيانا واحد يقول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله أن الله راغبين، هل صحيح ولا غلط هالكلام هذا؟ طيب يعني صحيح ولا لا؟ زين، طيب. لو سمح السؤال واحد. ايه شيخ، انا يعني لما جيت بركب بالطيارة فقعدت بالمطار وصليت على الكرسي وانا قاعدة، يعني هل يصير ولا لا هذا؟ يعني وانت بالطيارة صليتي؟ لا، بالمطار، نفس المطار، ومرات احيانا وحنا مسافرين بالطيارة صلي بالطيارة، بس ما ادري وين هي الجبلة. طيب يوم فايز، ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير، جزاك مرحب. الله خير، الله يبيض وجهك. مرحبا، تفضل اخوي سهيل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين، بس اول شيء اطمن عليك وعن صحتك يا شيخ. الحمد لله بخير وصحه وعافيه وفضل من الله. السؤال الاول شيخ، اليوم رب العالمين رزقني بمولود، فشو نصايحك لي؟ طيب، السؤال الثاني شيخ، بديت من بدايه شهر شعبان ان شاء الله، نويت اني اصوم الشهر، بس اني اصوم 2، 3، 4، 5 جمعه وريح السبت والاحد عشان تكون الهمه على طول قويه. تريح السبت والاحد؟ ها؟ اي، بس هل هالشيء صحيح؟ وجزاك الله كل خير. مرحبا يا سهيل، مرحبا. طيب، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. الاخت مريم من راس الخيمه تقول بان جدتها رجولها تعورها وما تستطيع الصلاه على الارض، تقول ما تستطيع تسجد على الارض، في كرسي، تقول في كرسي عليه محل للسجود، تقول هل نشتري لها الكرسي هذا وعليه مكان للسجود؟ يا أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الكرسي الموصوف الآن الذي ذكرتيه وذكره بعض الإخوة من المتصلين، هذا فيه مخالفة وهذا بدعة من البدع، ما ينبغي للإنسان أن يستعمله ولا أن يشتريه. والمقصود أن الصلاة لها هيئتان، هيئة الوقوف وهيئة القعود، هذه الذي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كان الكرسي موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما استعمله، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات سقط من الدابة فجحش جنبه الأيمن، يعني تعور عليه الصلاة والسلام، تأذى، ما كان يستطيع القيام، فكان يصلي جالس عليه الصلاة والسلام، فما قال جيبوا لي الكرسي أصلي عليه، لا، صلى على الأرض. فقول لجدتك بارك الله فيك وفيها، وتصلي على المتربعة تتربع وتصلي تقول الله أكبر، واللي جت تركع تقول الله أكبر هكذا، سبحان رب العظيم سبحان سمع الله لمن حمده، زين. واللي جت تسجد إن استطاعت تسجد على الأرض فالحمد لله، ما استطاعت أبد تقول هكذا الله أكبر، تنزل شوي تخفض عن الركوع، تخفض وتنوي هذا السجود، وبهالطريقة والحمد لله صلاة مقبولة وهي على الأرض. ولو جيت تصلي على الكرسي العادي ما في شيء، لأن العلماء المعاصرين يفتون بالجواز، الكرسي العادي من دون ما تضع شيء عليه تسجد عليه مثل هذه الكراسي اللي هذا غلط، لا هي تسجد على في الهواء، تسجد في الهواء إذا بغت تصلي على الكرسي، وصلاة على الأرض أفضل لأن فيها تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. مريم تقول أمها فيها سكري ومن النوع الشديد، وكل رمضان ما تستطيع ليجي العصر تبدأ ينخفض عندها السكر، ما تقول ما العمل؟ يا مريم بارك الله فيك، يظهر لي من سؤالك أن الوالدة قادرة على القضاء في غير رمضان، فقولي لها تفطر في رمضان، تصوم طبعا، اللي شافت التعب أفطرت، وبعدين تقضي إن شاء الله في أيام الشتاء لما يكون النهار قصير تقضي هذه الأيام، وما تحتاج إلى إطعام، ما تحتاج إلى إطعام. الإطعام متى؟ إذا ما استطاعت الصيام مطلقا تنتقل إلى البدل. هي الوالدة يظهر والله أعلم أنها قادرة تقضي، خليها تصوم في رمضان، اللي شافت نفسها تعبت وشافت نفسها داخت وانخفض عندها السكر تأكل أو تشرب عصير أو شيء، وبعدين إن شاء الله بعد رمضان أو في أيام الشتاء اللي جاء أيام الشتاء تقضي هذه الأيام، ما عليها إلا القضاء فقط. بارك الله فيك. عبد الله من إيطاليا يقول يعمل في شركة مصنعة للحديد، ومن ضمن أعمال هذه الشركة صنع حنفيات، هذه الحنفيات تستخدم في شرب الخمر، وبعضها يستخدمها استخدام عادي، وفي حنفيات إلكترونية وكذا، يسأل عن حكم عمله. يا أخي عبد الله عملك حلال ما في شيء، الأصل في العمل الحل والإباحة، والحرمة على من استعمل مثل هذا الأمر، خاصة وأنك في بلد غير مسلم فما عليك شيء. لكن إذا والله حصل في نفسك شيء، شكيت في الأمر، ما أنت مرتاح في عملك، ممكن تبحث لك عن عمل آخر نظيف 100%، لكن أنت وضعك الحالي اطمئن ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن تقول والله أنا بادي يعني يدخلني الشك وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تقول والله أنا محتاج للعمل ما أقدر أطلع، مشكلة لو طلعت، خليك في العمل واستمر والراتب حلال بإذن الله تعالى. أم عمر من الجزائر تسأل عن الراتب التي قبل الفجر، تقول هل هذه ماذا نسميها؟ يا أخت الفاضلة هذه تسمى سنة الفجر، الراتبة الفجر. بعض العلماء يقول هذه تسمى صلاة الصبح، هم يفرقون، بعضهم يقول هذه الفجر وصلاة الصبح، صلاة الصبح يعني الفريضة وهذه الفجر، وهذا غلط، يعني التسمية هذه غير شرعية، ما في القرآن ولا في السنة تفريق بين سنة الفجر أو إطلاق لفظ الصبح على سنة الفجر أو الفجر على سنة الفجر والصبح على، لا لا، الفجر والصبح هي الصلاة الفرض، يعني يقول صلى الصبح يعني صلى الفريضة، صلى الفجر يعني صلى الفريضة، اسمان لمعنى واحد لصلاة واحدة وهي صلاة الفرض، ما قبله يسمى سنة راتبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني السنة الراتبة. ولذلك في الحديث الصحيح من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر قال 2 قبل الصبح يعني قبل صلاة الفجر، هذه تسمى السنة الراتبة. بارك الله فيك. أيضا أم عمر تسأل عن ركعتي الشفع، تقول هل هي السنة الراتبة للعشاء أو أنها صلاة ثانية؟ لا هي صلاة ثانية، لكن إذا أحبت المرأة أو أحب الرجل أن يصلي راتبة العشاء وينوي بها الشفع ما في حرج، ما في حرج، تصلين راتبة عفوا العشاء، راتبة العشاء، وبعدين تصلي ركعة واحد الوتر بعد راتبة العشاء، تكونين قد أوترت هذه الليلة، هذا جائز. لكن الأفضل أنك تصلين راتبة العشاء بعد الصلاة، وبعدين تبدأين تصلين ركعات ركعتين وتوترين في آخر الليل. أم عمر تسأل عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تقول ما هو السوء الذي كان قبل ذلك؟ يا أخت الفاضلة لم يكن هناك سوء ولم يكن هناك شيء من الأمور، وإنما ربنا جل وعلا أمر موسى بأن يدخل يده في جيبه، يعني في هذا سمى الجيب، هذا ليس لا يسمى جيب، هذا الآن حديث. الجيب هو هذا، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، هذه اليد تخرج بيضاء. في في في في معهود الناس وناموس الناس وعرف الناس أن اليد إذا صارت بيضاء يطلق عليها برصاء. فهنا ربنا جل وعلا قال لموسى إن إخراج يدك بمثل هذه الصورة آية من آيات الله على وبين من بينات الله على نبوتك ورسالتك. وهذا الذي يظهر ليس هو من السوء الذي هو البرص، وإنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخرج يده فإذا بها مضيئة تضيء، ليس من جنس البرص الذي يتغير فيه الجلد، ولذلك انطفت هذه الآية فجأة بعدما أرى الله جل وعلا نبيه موسى هذه الآية، فاطمأن قلبه وانشرح صدره وقوي فؤاده عليه الصلاة والسلام. فرح من المغرب تسأل تقول بأن عندها هاتف، والهاتف هذا فيه تطبيق للمصحف الشريف، تقول أحيانا أدخل الحمام والهاتف معي، هل يعني يكون هذا علي فيه ذنب أم لا؟ لا يا أخت الفاضل، هو متى يكون عليك إثم؟ إذا كان البرنامج يشتغل، يعني أنت شغلت البرنامج فتحتيه وصفحة القرآن ظاهرة على شاشة الجوال، هنا لا يجوز الإنسان أن يدخل فيه. أما إذا كان مغلق طافي مثل ما يقولون لا يشتغل، فهذا ما على الإنسان شيء إذا دخل الحمام. أنت أصلا تحفظين القرآن في صدرك ولذلك تدخلين الحمام. كذلك الأجهزة هذه لا تعمل ولا يكون لها حكم إدخال المصحف إلا إذا اشتغلت صوتا أو اشتغلت قراءة بحيث تظهر الصفحة. فرح تقول كان عندها موبايل فيه مجموعة من الصور، تقول بنتها الصغيرة لعبت فيه وأرسلت يعني إلى أخت إلى موبايل أختها، تقول زوج أختها رأى هذه الصور هل عليه إثم؟ يا أخت الفاضلة لا، ليس عليك إثم. يقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأنت ما تعمدت هذا الشيء وهذا عبث من هذه الطفلة، لا تأثمين على ذلك. والواجب على أختك أن تمسح هذه الصور ولا تريها زوجها، هدانا الله وإياها. يمكن الإثم على أختك وليس عليك، فأختك هذه إذا هي تعمدت وأرت زوجها الصور قالت شوف صور أختي وصور زوجها وصور كذا وهي كذا، هي اللي تأثم. أما أنت ليس عليك إثم لأن هذا عمل طفل غير مكلف ولم يقصد، وأنت لم تقصدي هذا. لكن طبعا هذه رسالة لك ورسالة لكل النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن لا يحملوا هذه الأجهزة بعض الصور الخاصة، لأن مثل هذه الحالة قد يرتكبها يعني أكثر الأطفال. أنا أعرف بيوت انهدمت وتشتتت بسبب هذا التساهل، حينما تساهلت امرأة في المحمول أو الموبايل أو الجوال ووضعت فيه صور وربما أرسلت عن طريق الخطأ وانتشرت بين الناس وحصل كوارث في بعض البيوت. فهذه رسالة، وقد يكون الإنسان ينتبه. وزيادة على ذلك يقولون بأن هذه الأجهزة تخزن هذه الصور ولا يمكن أبدا أن تمسح، حتى لو إنسان باع هذا الجوال ممكن أن تعاد هذه الصور. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعني ينتبهوا لأعراضهم، ينتبهوا لخصوصياتهم، ينتبهوا حتى قضية عدم وضع الجهاز بأيدي الأطفال، لأن الطفل هذا ما يعرف كيف يتصرف بمثل هذه الحالة. طيب فرح بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله أعود فأكمل بقية أسئلتك وأسئلة الإخوة المتصلين إلى هذا اللقاء إلى هذا الموقف إن شاء الله وأعود إليكم. حياكم الله من جديد. أخت فرح من المغرب أيضا في سؤالها الثالث تقول هي طبعا عفوا أقلقوا هذا في تقول في سؤالها الثالث هل العادة السرية محرمة حتى على المتزوجين؟ نعم يا أختي فرح، بالنسبة للعادة السرية محرمة على العزاب وعلى المتزوجين، لكن أهل العلم استثنوا المتزوجين في حالات دقيقة، يعني ممكن أن تسأل عنها بشكل خاص بالمتزوج، يعني إذا كانت امرأته في حالة نفاس وهو أصبح عنده شيء من الشبق أو شيء من اللي كذا، يعني ذكروا بأنه ممكن له مع زوجته في حالة خاصة مع زوجته ممكن له أن يستمني. أما أن كقاعدة عامة لا، ممنوع منها المتزوج كما أنه ممنوع منها الأعزب. طيب باقي السؤال عند الأخت فرح، تقول ما حكم من يقرأ في ال، والله ما ضبط سؤال الأخت فرح الأخير. طيب أعود إليه لعلي أتذكره إن شاء الله. عندي أم فايز من أستراليا تقول بأنها سافرت عند أولادها مدة 5 ساعات طيران، تقول بديت أقصر وأجمع لمدة 4 أيام، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح أم فايز، أنت سافرت من مدينة إلى مدينة وذهبت إلى أولادك مدة 4 أيام وترجعين إلى محل إقامتك، فأنت مسافرة بارك الله فيك، تقصرين وتجمعين والحمد لله. أم فايز تقول عيالها خذوها كشتة عند البحر، تقول ما عرفنا القبلة، اتجهت إلى البحر وصليت. يا أم فايز الله يرضى عليك، إذا كنت اجتهدتي وبحثتي وسألتي، أنت في بلد طبعا غير مسلمين، لكن الواحد ممكن يطلع على النجوم مثلا يشوف جهة الغرب وين وجهة الشرق وين، واجتهدتي وبذلت السبب يعني حاولتي أنك تشوفين القبلة وين وصليتي، لو تبين لك أنه خطأ ما عليك شيء، صلاتك صحيحة. أما تقولين والله لا والله أنا على طول مثل ما أقمتي وصليتي وعلى أي جهة من دون اجتهاد ومن دون تحري، لا عليك أن تعيد الصلاة بارك الله فيك. لاحظت الفرق؟ إذا اجتهدتي وانتظرت شوي وقلت يا عيال شوفوا النجوم هذا وين وهذا وين، أو شوفوا الجوالات الآن الحمد لله الجوالات فيها أجهزة وفيها يعني البوصلة هذه اللي تحدد الجهات الأربع وتعرف الشرق، تعرفين من خلال الشرق من الغرب، واجتهدت وبعدين أخطأت عن القبلة ما عليكم شيء. أما والله لا على طول بس صلوا على جهة البحر وصلى الله على محمد، لا ما يصلح هذا يا أم فايز الله يرضى عليك، لابد يجتهد الإنسان، ولذلك إذا حصل منك هذا الشيء الثاني فعليك أن تعيدي الصلاة. طيب أرجع للأخت فرح بارك الله فيها، الآن السؤال ذكرني الأخ المخرج جزاه الله خير، تقول ما حكم من يقرأ في الثقافة في كتب الثقافة الجنسية؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يعتني بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أشرف ولا أطهر ولا أنقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعامل بين الرجل وبين المرأة. مشكلتنا في هذا العصر أن الناس وللأسف الشديد بعيدين عن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الناس الآن طبعا ربنا جل وعلا خلق الذكر وخلق الأنثى، وجعل الذكر ميال للأنثى والأنثى ميال للذكر، وهناك فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها في قضية التقاء الزوجين، الالتقاء الخاص، التقاء الخاص الذي هو فطرة ولا يحتاج في واقع الأمر إلى عملية تدريب. للأسف الشديد الآن هناك يعني برامج فاضحة، هناك عبارات فاضحة، هناك أساليب فاضحة، يزعمون بأن والله هذه ثقافة جنسية، وهي في واقع الأمر تلطخ هذه الحياة الجميلة، تشوش هذا الطهر وهذا النقاء. ولذلك يا أختي الفاضلة كلما رجعنا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى حياته، حتى إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا قضايا خاصة لأجل نقلها إلى الأمة في في في عملية قائمة على الستر، في عملية قائمة على كذا، في عملية قائمة على الالتقاء بين الزوجين، التقاء طاهر، التقاء نظيف. ولذلك يا أختي الفاضلة دعيك من هذه الكتب والجئي إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا في سيرة الحبيب، اقرأوا في حياته في أيام، اقرأوا في كيفية عشرته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. عندنا في أبواب الفقه ما في مذهب من مذاهب الفقهية عندنا إلا وفيه باب اسمه باب عشرة النساء، فيه كل شيء ما يتعلق بالحياة الخاصة والحياة العامة بين الزوجين. هذا نصيحة لك ونصيحة لكل امرأة، نصيحة لكل شاب، والله إن اللجوء إلى إلى إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه التعاليم الصحيحة التي فعلا الحياة تتجدد مع هذه التعاليم النبوية من نبينا عليه الصلاة والسلام. أغلب من كتب الثقافة الجنسية لا يدين بدين الإسلام، ولا قد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وقد لا يؤمن حتى بقضية الأخلاق وهذه القلعة التي يحتمي بها جنس الإنسان وهي تبقي عليه قيمته ومرؤاته. الجأوا إلى السنة، الجأوا إلى أحاديث النبي، شوفوا سيرته. كتب الفقه أيضا باب عشرة النساء ما تركوا شيء، لكن بأدب وبذوق رفيع وبعبارات مليئة بالطهر، مليئة بالإحساس المرهف، أيضا بعيدا عن التهتك، بعيدا عن الإسفاف، بعيدا عن التصوير القبيح الذي قد يشابه جنس الحيوان، نسأل الله العافية والسلامة. طيب ناخذ فتيحه من ايطاليا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. اريد ان اسالك، انا هون بعيش بايطاليا، بشتغل عند مسيحيه هون في ايطاليا. ايه؟ هي تريد ان تذهب الى الكنيسه. انا مسلمه وهي تريد ان هي في لك اريد، هي قالت لي تخلي معي الكنيسه، هل يجوز؟ نعم ام لا؟ يعني تريدك ان تذهبي معها الكنيسه، تجبرك اجبار؟ ليس اجبارا، ولكن هي تريد ان تدخل مع. طيب هي تذهب للصلاه ولا للفرجه؟ لا للصلاه. طيب يا شيخ. طيب السؤال الثاني فتيحه. السؤال الثاني، هل يجوز زياره القبور هنا بايطاليا عند المسيحيين؟ تزورين من؟ القبور هون، بشتغل في الاول عند شخص ايطالي توفى، وهو رجل طيب، كل يوم الجمعه اذهب الى المقبره. طيب يا فتيح، هل يجوز؟ نعم. طيب عندك سؤال اخر؟ اريد ان تشرح لي، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والبخل والكسل والعجل وضلع الدين وغلبه الرجال يا شيخ. ابشر يا فتيح. اوكي، شكرا يا شيخ. مرحبا، شكرا جزيلا. تفضل مع عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي يا شيخ، عندي كذا سؤال لو تسمح. تفضل اختي، تفضل. يا شيخ انا في هذه الاوقات يعني اللي يتصلى فيها صلاه الفجر على الساعه 4 يعني اسهر بولدي، وغالبا يعني في اسبوع مثلا 3-4 مرات اقوم لصلاه الفجر متاخر على الساعه 5:30 تكون عاد الشمس طالعه. اي تمام يا شيخ، فانا اقضي اصلي السنه وبعدين اصلي الفرض يعني عادي، لكن انا متخوفه من سالفه اني انا دائما اخر الصلاه. والسبب السهر؟ السهر يا شيخ، والدي ما ينام، يعني اذا بنام ساعه وبقوم ربع ساعه وبرد مره ثانيه ينام، وانا احس بتعب. طيب ام عبد الرحمن. السؤال الثاني يا شيخ، انا البس النقاب. اي تمام، لكن بحكم اني انا يعني في عمل وكذا، يعني مثل ما تقول انا غير مسموح لي، في ولي امر، انا معلمه، ولي امر يسال عن مستوى ولده، عن يعني يجي المدرسه، عن سلوكياته وهذه الامور، فصار اني انا ما البس النقاب، واني انا البس دائما عباله على الراس، فصعب علي ان انا البسها في مقر العمل. يعني اللي يدفعك الى كشف النقاب هو وجود ولي امر الطالب؟ نعم، يعني غير مسموح لنا في المدارس ان احنا نرتد النقاب. هو اظن العكس، هو المفترض انه في المدارس ما تتنقبي، لكن اذا جاء الرجل الاجنبي تتنقبين امامه، هذا اللي اعرف العكس يعني. لا احنا يا شيخ يعني مثلا في هذا لا غير مسموح. طيب. حتى مثلا في زياراتنا اذا كان عندنا مثلا مسائل في الدوائر الحكوميه، خاصه مجال التربيه وهذه الامور، غير مسموح لنا بالنقاب، حتى المسؤول يقول لك رجاء يعني مثلا ارفع النقاب عشان منعا للمشاكل. رجاء ولا امرا؟ لا يعني مثل يعني بتلطف يقولها، لكن هو امر. طيب فانت اذا حبيت تخلص شغلك لازم ترفع، ما هذا خلاص اتكل على الله وروح. طيب ام عبد الرحمن، عندك سؤال اخر؟ نعم يا شيخ، السؤال الثالث، هل انا يعني على جنابه مسموح ان انا اقرا قران؟ يعني لفظيا انا حافظه قران شايف صدري، عادي اقري وانا على جنابه؟ نعم، من دون لمس القران الكريم. نعم. السؤال الرابع والاخير، اسمح لي يا شيخ على الاطاله، انا دائما يعني وانا اقرا القران الكريم في موقف اللي هو الجن، لما ظلت في العذاب المهين 40 سنه، هل فعلا سيدنا سليمان ظل ميت 40 سنه وهم فعلا يعني ما عرفوا ان سيدنا سليمان ميت 40 سنه، هم ظلوا في هذا يعني يشتغلوا وكذا بدون ما يعلموا ذا الامر؟ طيب يا ام عبد الرحمن ابشر. زين يا شيخ، انا تيني مثل ما تقول يعني ما مثلت استهزاء، بس دائما يعني اضحك من امر الجن. اي هم امر قوم قارون لما شافوا اول ما ظهر لهم، يا لما تمنوا يا ليت يكون لنا مثل ما لقارون، وبعدين لما الله خصف به قالوا الحمد لله الذي يعني ما اعطانا مثل ما اعطى قارون. فانا دائما مثل ما تقول يا شيخ يعني ما اني استهزاء، بس دائما يعني مثل يعني اضحك، ما استهزاء يعني او شيء، لكن سبحان الله يعني الضحك يعني الضحك في المواقف، في الضحك انواع يقولون، لكن ضحك تعجب كذا. ايوه يا شيخ، طيب. يعني كيف مثلا، فهل هذا فيه حرمه او شيء؟ طيب يا ام عبد الرحمن ابشري، ابشري. بارك الله فيك يا شيخ، وجزاكم الله كل خير، واسمح لي على الاطاله. ما في، الحمد لله. تفضلي منى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي كم سؤال شيخ. يلا اختمونا على السريع. شيخ أنا من أجيت على السويس أنه نذرت أنه أقرب الجوامع يعني الجامع أنه أقرأ خطب أو ألف محاضرات، فهذا الشيء ما صار يعني ما سمح لي، يعني مسافات بعيدة عن الجامع. نذرتي؟ نذرت أنه أنا بس أطلع من المحنة اللي أنا بيها برا للخارج أنه أقرب الجوامع محاضرات أو يعني أحاديث يعني تلقي محاضرات على الناس. نعم. طيب. ما صار هذا الشيء لأن الجامع بعيد علينا منطقة عن منطقة 3 ساعات أو 4 ساعات. واضح السؤال. السؤال الثاني، ما هو الدعاء للأموات يعني خاصة الأطفال بعمر 6 سنوات؟ الشيخ من توفت بنتي أنه أنا قبل تتوفى يعني ظلت يوم وليلة أنه دعيت إذا تعيش أذبح لها خروف وأبقى أنه يعني ملتزمة بالبيت ما أطلع. فمن توفت انه انا التزمت البيت خلاص انه قررت ما اطلع ولا اشوف ناس ولا اكلم احد، بس الشيطان هوايده يجيني يعني انه يسم يعني شلون يزن باذاني. لا بس خلنا نشوف يا منى، بالنسبه تقول قبل ان قبل ما تموت ابنتك الصغيره نذرتي ايش؟ نذرت انه اذبح خروف لوجه الله تعالى. بعد وفاتها يعني. بعد وفاتها لا يعني قبل لا تموت يعني دعيت هذا الشيء. فمن توفت بقيت بالبيت ما ظلت أطلع، صار شهر وعشر أيام أنه خلاص ما أحب أجامل أحد ولا أطلع ولا أروح ولا أجي. أنت نذرت أنك ما تطلعين، نذر ولا التزام فقط؟ التزام أي يعني نذرت إذا بنتي عاشت ما راح أطلع وأظل ملتزمة بعباداتي. الله سبحانه وتعالى أخذ بنتي يعني، فبعد أنه خلص أنا كرهت الدنيا وما فيها يعني الصراحة. طيب يا منى. الشيء الثاني يعني هو زيارة القبور. أنت قلت أنه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه منع زيارة القبور. أنا سمعت حديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يقول إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور، فهذا الشيء صحيح ولا لا؟ طيب يا ولا السؤال الأخير آسف شيخ على التأخير، أنه أنا دائما بالصلاة بالسجود بالركوع وأنا أنه البنت يعني دائما أقول له يا رب ابعد جثتها من النار، يا رب وسع قبرها، نور قبرها، خليها مع الأنبياء الصالحين يعني، فما أعرف يعني هذا الشيء واجب. طيب يا منى أبشر. طيب يا أخت منى أبشر. السؤال الأخير عفوا، بس شنو اللي يحجب الدعاء؟ قلت أكو أسباب البارحة أنه تحجب الدعاء للأمات، ما هو هذا الحجب مال الدعاء شيخ؟ طيب أبشري. تسلم لي، شكرا جزيلا شيخ. أهلا وسهلا. تفضل أم عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بسبب الضغوطات النفسية التي أعيشها مع أخوات زوجي يجعلني منفعلة وسرعة الغضب مع زوجي، وهذا يزعجه كثيرا حتى أصبحت حياتنا اليومية كلها متشابهة يعني بسبب هذا التصرف. هل أنا أسي مع سرعة انفعالي؟ وكيف أتجاهل تصرفات أخوات زوجي بدون أزعج زوجي؟ أنتم تعيشون مع بعض؟ لا كل واحد يعيش في منزل منفصل. طيب وأخوات زوجك هذا إيش جابهم لك؟ يعني يكلمون زوجي كثيرا يعني يطلبونه كثيرا يعني حتى يتغيب من البيت كثيرا يعني كل يعني في اليوم الأيام الراحة يكون عندهم يعني ليس لي يكون عندنا يعني لي يكون عندهم مع أولادهم يعني كل معظم أوقاتي الفارغة يكون عندهم وهذا يزعجوني كثيرا. طيب يا عبد الرحمن السؤال الثاني. هذا هو السؤال شكرا. أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم فايز، أرجع لها أم فايز تقول بأن يعني ما هو تقول الدعاء حسبنا الله أو سيؤتينا الله من فضله ورسوله، تقول هل هذا يمكن أن يقوله الإنسان كدعاء وما فضله؟ يا أخت الفاضلة هذا ليس له فضل ولم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا يتعلق ب سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا يتعلق في مواجهة المسلمين مع المشركين، مواجهة المسلمين مع المشركين. لما نقرأ سياق الآية وننظر في تفسيره نجد بأنه لا يمكن أن يكون الدعاء أن يدعو به الإنسان في حالة معينة من حالات المسلمين. أم فايز تقول لما أركب الطائرة أصلي، طبعا أحيانا في المطار وأحيانا أصلي في الطائرة على الكرسي، ما العمل؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، إذا دخل عليك الوقت إذا دخل عليك الوقت تصلين في الطائرة، والأصل أنك تتجهين إلى القبلة إن استطعت، وإن ما استطعت ما عليك شيء والحمد لله، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أهم شيء أنك ما يخرج الوقت إلا وقد صليت الصلوات الخمس. سهيل من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول رزق بمولود، يسأل يقول ما هي النصيحة تجاه هذا المولود؟ يا أخ سهيل شكرت الواحد وبارك الله لك في الموهوب ورزقت بره وبلغ أشده، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله مولد السعادة. طبعا السنة يا أخي الفاضل هو أن تسميه يوم سبعة، يوم سابعه، وتحلق رأسه وتتصدق بوزنه فضة، وأيضا تحنكه وتأخذ تمرة تلينها أو عسل وتدلك فيها مواضع نبات الأسنان، وتذبح العقيق يوم سبعة، لأن كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح له ذبيحتين إذا كنت مستطيع، وإذا كنت عاجز أو فقير أو الحال متوسطة تذبح له ذبيحة واحدة. بعض أهل العلم يرى بأن من السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى فقط، وهذا الحديث الوارد في هذا الباب محل النظر عند أهل العلم، منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعف الحديث، ويعني الصواب بأن هذا مما يعمل به فلا بأس به الأذان بأذنه اليمنى بارك الله فيك. وأيضا أسأل الله جل وعلا أن يصلحه وأن يجعله من حفظة كتابه ومن العلماء العاملين. يكثر الإنسان من الدعاء لأولاده فلعلك توافق ساعة إجابة، فيكتب الله السعادة لابنك. سهيل يقول أنا من بداية شهر شعبان نويت أصوم، يعني يصوم الأيام كلها ما عدا السبت والأحد، يقول حتى أنشط على العبادة، ما الحكم؟ يا أخي سهيل بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين قبل رمضان، وحث على صيام شعبان عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت قادرا صم شعبان، تقول لا والله أنا أشعر بفتور وعدم نشاط، ما في بأس، طريقتك هذه جيدة بارك الله فيك، حتى تعيد النشاط، تصوم خمسة أيام وتفطر يومين، ما في بأس بارك الله فيك، ما دام أنه من أول الشهر، هذا أهم شيء، لأن بعض الناس ما يصوم إلا بعد منتصف شعبان، وهذا غلط، لا، هو الصيام يكون من أول شعبان بارك الله فيك. فتيحة من إيطاليا تقول بأنها تشتغل عند امرأة نصرانية وتريد أن تذهب بها إلى الكنيسة، تقول ما العمل؟ يا أخت الفاضلة أنا سألتك قلت لك لماذا تذهب إلى الكنيسة؟ قلت للصلاة. أنت طبعا ما تصلين صلاتهم، أنت مسلمة، فلا أنصحك بالذهاب معها إلى الكنيسة في مسألة الصلاة والعبادة، لأنك تختلفين عنها، تخدمين في بيتها، تشتغلين عندها، هذا ما في شيء، الكسب اللي تكسبينه حلال، لكن تذهبين تصلين معها مو معقول، تذهبين لأي شيء. ولذلك أنا أنصحك ما دام أن المسألة اختيارية لك ما تذهبين بارك الله فيك. لكن هل يجوز للمسلم أن يدخل الكنيسة؟ الجواب نعم، يجوز أن يدخل الكنيسة ليرى وينظر ويعرف الفرق ما بين مساجد المسلمين وما بين يعني معابد الآخرين، هذا ما في بأس، ودخل الصحابة الكنائس. لكن في مثل هذه الحالة لا، ما تستفيدين شيء، قد تتضررين بارك الله فيك، لأنك ستكونين واقفة وربما أساء الظن بك، وربما يعني رمقوك يعني التنقص وغير ذلك. ولذلك العافية طيبة يا أخت فتيحة، وخليك في بيتك بارك الله فيك. تسأل فتيحة عن زيارة القبور، تقول كنت أشتغل عند رجل نصراني وتوفي وأزوره كل جمعة. يا أختي فتيحة أنا أقول لا يجوز تزورين أباك في قبره، أبوك إذا كان متوفيا أو جدك ما يجوز لك أن تزورينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن زائرات القبور، وفي لفظ لعن زوارات القبور، ونهى النساء عن زيارة القبور، فكيف تزورين شخص غير مسلم؟ لا يا أخت الفاضل هذا ما يجوز، واتق الله في هذا، أنت ما يجوز تزورين مقابر المسلمين، مقابر المسلمين ما تزورينه، تزورينه كيف تذهبين إلى مقابر غير المسلمين؟ فتيحة تسأل عن معنى قول الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخره. يا أخت الفاضلة هذا الدعاء عظيم، أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد في غير وقت الصلاة، فوجد رجلا يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. قال ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ما معنى الهم؟ الهم ضيق الصدر، الهموم التي ترد الإنسان بسبب مشاكل، بسبب أزمات، الهم والحزن الحزن والحزن ثقيل على النفس. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، العجز عن العبادات، الكسل عن الطاعات، العجز حتى في أمور الدنيا، والكسل عن الاكتساب. هذا كله مما يستعيذ به الإنسان. ولذلك ديننا دين نشاط، دين عمل، دين حياة. لا يرضى الإسلام بالكسل، ولا يرضى أن يعيش المسلم كل على الآخرين، ولا يرضى من المسلم أن يعيش على هامش المجتمع، ولا يرضى من المسلم أن يكون يحترف الكدية والشحاذة والتسول. لا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وطبعا أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن الخور والضعف والانهزامية، وكون الإنسان إمعه، هذا هو الذي كان يستعيذ به النبي عليه الصلاة والسلام. وضد وأعوذ بك من الجبن ومن الجبن نعم، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والعجز والكسل، ومن الجبن معروف الذي ضده الشجاعة، والبخل المعروف الخلق السيء الذي والعياذ بالله يغطي كل حسنة. يعني البخل لو كان عند الإنسان حسنات، لما يأتي البخل يغطي كل حسنة والعياذ بالله، حتى لو كان من أهل قيام الليل ومن أهل الصيام ومن أهل الذكر، لما يأتي البخل يمحو هذه الصفات الطيبة. ولذلك ضد البخل الكرم والجود والإحسان. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. غلبة الدين هو الإنسان حينما والعياذ بالله يكون مديونا، ثم بعد ذلك هذا الدين يغلب عليه بحيث أنه يطالب بحيث أنه يعني معروف بأن الدين يقولون هم بالليل وذل بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. غلبة الدين وقهر الرجال، أشد ما على الإنسان أن يقهره الرجال. وقهر الرجال يعني شيء عظيم، نسأل الله العافية والسلام، وهو إذلالهم وتسلطهم على الإنسان وقهرهم للإنسان. وأشد من قهر الرجال قهر النساء، نسأل الله العافية والسلام. طيب، أم عبد الرحمن من عمان تقول أصلي الفجر الساعة 4، تقول الفجر عندهم الساعة 4 لكن تسهر مع ولدها، تقول وللأسف أنها تنام أحيانا عن صلاة الفجر حتى يخرج الوقت وتظهر الشمس. تقول أنا ما أدري ماذا أفعل في مثل هذا. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت في مشكلة عظيمة، يجب أن تعالجي هذا الأمر، ما ينبغي أن تستسلمي لمثل هذه الحالة. ولدك لست الوحيدة اللي عندها ولد، والله سحرها في الليل، لابد من ترتيب. اسألي نساء بلدك، اسألي حريم أهلك وجماعتك وش يسوون مع الطفل لما يسهر. ممكن أنك ما تخلينه ينام أول الليل، يعني شيء طبيعي هذا. الولد إذا نام، الطفل إذا نام أول الليل وكذا سيسهر آخر الليل، فأنت ممكن تلهينه في أول الليل وكذا وتشغلينه حتى ينام في آخر الليل أو بعد العشاء يبدأ ينام وتنامين أنت بارك الله فيك. أما والله أن تستمر على هذه الحالة فهذا أمر غاية في الخطورة، ويجب أن تراجعي نفسك وتعالجي هذه القضية. أنت عندك مشكلة، المشكلة هذه محلو يعني حلها متيسر بيدك، لا بد أن تعالجي، وممكن تستشيرين يعني أخصائية، يعني حتى لو كانت يعني امرأة لها يعني عندها يعني خبرة في مثل هذا الأمر. وأعتقد عجائزنا ولله الحمد هن الخير والبركة، عندهم من الدراية والفهم ما يمكن تستفيد منه. يوم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن تقول هي تلبس النقاب ما شاء الله، اللهم بارك. تقول في العمل ما أستطيع لأن هناك أوامر بالمنع. يا أخت الفاضل، يقول الله جل، فاتقوا الله ما استطعت. أنت احرصي على أن تلبس النقاب ما دمت تعتقدين بأنه واجب وفريضة، وإذا أمرت أمر يعني يهدد مصير وظيفتك مثلا فأنت معذورة في مثل هذه الحالة، ما عليك شيء، لكن احرصي قدر المستطاع أن يعني تغضي طرفك عن الرجال، وأن تضيقي مسألة النقاب، مسألة اللفافة التي على الرأس من جهة الوجه. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول بالنسبة للإنسان الذي على جنابه هل يقرأ القرآن من حفظه من دون لمس؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز في أصح أقوال أهل العلم، لأن حدث الجنابة حدث مؤقت يزول بالاغتسال مباشرة، بخلاف الحيض وبخلاف النفاس. لأننا أفتي في هذا البرنامج بجواز قراءة المرأة الحائض والنفاس للقرآن، أما الجنابة فلا، أقول بقول جماهير أهل العلم، لأن الجنابة مؤقتة تزول بالاغتسال، فلا يجوز لك لمس القرآن ولا قراءة القرآن لا نظرا ولا حفظا عن ظهر قلب حتى تغتسلي، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول دائما أنا أقرأ القرآن ويعني أقف عند آيات الجن في القرآن، تقول بالنسبة يعني هي ذكرت بأن أحيانا تقول يعني تضحك، يعني طبعا الضحك أنواع، ضحك فرح وفي ضحك خوف وفي ضحك تعجب وفي يعني نوع أنواع مثل التبسم أنواع، فإذا كان تعجب ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، هذا شيء طبيعي أنت تعجبين من حال الجن، لكن عندك إشكالات يا أخت الفاضلة في قضية والله الجن الذين قالوا لقارون، من قال لك بأن هؤلاء الذين قالوا لقارون أنهم جن؟ ما في شيء يدل على هذا، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، هذول أهل اللي عايشين مع قارون أهل الإيمان وأهل، لأن الله تعالى ذكر أهل الدنيا وأهل الآخر، أهل الآخر، أهل الآخر هم أهل العلم وأهل الدنيا هم الذين أخلدوا إلى الأرض وكانوا ينبهرون بما عليه قارون. بالنسبة لسليمان عليه السلام قال جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، والمقصود هي عصاه، ولكن ما عندنا نص على أنه جلس 40 سنة أو 12 سنة أو سنة، ما عندنا، إنما مكث طويلا حتى نخرت الأرض بهذه العصا ثم سقط، فعلمت الجن كما قال تعالى ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مضوا فترة طويلة وهم يعتقدون بأن سليمان ما زال حيا. خلاص أختي منى من السويد عبد الرحمن من الجزائر، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا بإذن الله، شكرا للجميع والسلام عليكم.